سورا فاستروا ديمنتون سورا توبآتي جأمتي تن أكسما سورا عذابا جأمت سورا تن سورا ماي بوفمت ون بسم الله الرحمن الرحيم جلق أبئس إتي حين كتب منيف وان نبي محمد إتن أججنيف ون أضيف سمي بسم الله نجاياف جأمتي أمو سورا تن نجايا كفار الراء فوت أوف رفته تناف جتشا بسم الله هنجلك أبميني براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ربي في رسول إساء أهديوك بالما كفار سينا نرى قل قل وان إسان بالما سينا ديغنيف بالمن إسانف سينم ديغم إسانف دربم فسيحوا في الأرض وان أرم كفارة جتا بيكيس أولي قديما أكفيتنتي أربعة أشهر هنقباتي أفري نجايان أولي قديما سنبودة نجايان أرقتني باتن أفرن شوال الراجل أبمتي هنق سفرتي واعلموا أنكم غير معجز الله أيستني رب جلاهم باتني بيخا كتآن ربي بك هندتي أكمرتي إسن أكبا وأن الله مخزي الكافرين ربين كان كفار تكئس الدنيا أردت أجيف مؤوفي بوجي مؤون آخر أتي إبد عذابتين وأذان من الله ورسوله إلى الناس كن بيسس ربي في رسول إسرى نمت أفي تقيا يوم الحج الأكبر كان قيا حجي قدؤو إذا عرفاء للبمه يوكا لبسمه أن الله بريء من المشركين ورسوله بيسفن سنأكجؤ ربين مشركة ور رب التواك إن دي سرى قل قل أكسما رسول ربيتس إسان الرى قل قل وان إسان بالما ديغني كفرنيف آينة بونا نبي محمد نجيني سان الرت هاجراتو إيغا أمني سيليسا هجرات آدبري مكة بناني أمني توكو قوتامي أصحاب علي ويتي هجيت مكة إرجي كان أرمي كفارتي في أرمي إسلاما وجي هجي قرء التجرو قيا إيد أرفادا بكا من جأنين جمرة الأقباب برد آبته آياتوتا تنا أرمى أتشجروا الرتي أرأي أكجئ رسول ربيتو إسنتنا إرجي واني إسنين جئو أمتا كان بودا كافر ورمخ إبادو تابوتا إبادو مكتهن إياتو نمني أفتهن أبنس قل لا كأبادا هنانا هنطواف نما ربتي أمن ملي نمتو كلين جنة هنسين جاء جئ بيتس فإن تبتم فهو خير لكم دوب إسن كفار وكفر إرّا ديبتني أمنتن سنت إسنيف إرّجالة وإن توليتم أمو يو إيمان الرّا غرقلتن فاعلموا أنكم غير معجز الله رب جلام باتني بيخا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم والركفر إبدك إطاطا كان إسال لالسون قمتشيس إلا الذين عاهدتم من المشركين أمو ور رب التواك إنديس كان بالمني يوكا أهدين إسن جدو جرتو ثم لم ينقصوكم شيئا كان إيغسي بالمرا واتكهن إرئسن يوكا هنديقن ولم يظاهروا عليكم أحدا كان نما كفارات كل إيف إسن الرت هنتمسن فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم بالما يوكا أهدي إساني إسانف قوتا هنگا ويتين بالما إساني أمتت دراهن إرئسنا أكا ور بالما ديجي إسانهن قوئنا إن الله يحب المتقين ربين ور إسا صدات كم بالما قوت جالتا ور بالما ديجي بالما إساني ديغا هنگ باتي أفوري نغايا كن آف باتن أفرنسون شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم سفر فإذا انسلخ الأشهر الحرم دوبه قابات هرمت يوكا خبجاك أبدو تنقين إسي كيس إساني كن مئمته يوكا دبرت فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كفار بالما ديجة بك قرتنت اتدولا أجيسا وخذوهم بك قرتنت بوجيا واحصروهم كان اتمرسا اتركسا أكبيا كيسا أولي قد ديموهن دن ديني إسان قدع هنغا دعا في إسلام مأرى تكو مرت أتنت تكايو فلا تنت وقعدوا لهم كل مرصد خرا إسان ديمن يوكا دبرا هند كيس تا آتا إسان إيقا أجيسا تكاك أبا فإن تابوا دوبا يو كفر إرّا ديبئني وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة صلاتني زكاة بافة فخلوا سبيلهم خرائساني بنا واتكلئين اتنقمنا إن الله غفور رحيم ربين كان ورّق رئيسا ديبئيف أرارمو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يو ور رب التكفر كان إسان بالما دينا بكغرتت إسان فتئ سينجن الرانم نتوك نن أجيسني هنغن وان أتجت أغيه دبيك سبرو نغايا ناكني سينجئي سر بربادي نغايا إساكن حتى يسمع كلام الله هنغا قرآن ربي نغايا دبين إساف قلتت ثم أبلغه مأمنه يو إيغا قرآن نغايا أمنو باتي بك إني إتئف أمنون جاي بكين إني إتئف أمنو بيئساتي جاي أكوان دلقو قد أبيلالو ذلك نما نغايا سر بربادي هنغا قرآن أغايا دبي أتجدت هبت نغايا إساكنون بأنهم قوم لا يعلمون سببا إسان وردينا ربيهم بين تيانيفجج تنافجج أكا قرآن

أشكر ملايكة آكن إسنهن أقره كان كما أفريوكا كما سديت قيو بوثي ورم إسلامتي وجي كفار اللولني كفارج أفسني وعذب الذين كفروا ربين ور كفره أجيج آفي بوجيؤون إتآت إكيس وذلك جزاء الكافرين أكست إتآت سن جزاء ور رب التكفريتي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء أمو إيقسي ربين أرم كفارا سنرى نما فئيف نأرارما إسلامي سي والله غفور رحيم ربين كان نما أرارمي رحمتنا ما قد يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا ور رب التأمن ور رب التكفر جران يوكا يان إساني نجسا يوكا طرئي بيخا تكا ور كفر آمن إساني نجسا تكا يوت طرئي بيخا وان فنشان في أدان إفراهن رين إيف أما اللي وان نجسة براكن أكا فرشؤو ديغا حق إساء سر إرى هن قل قلوين إفجج فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا تنافجج إيغا أمتا يوكا بركناتي مسجد مكتي إسان هنئيات أمنس يوكا بر هيركم بي برسي ليس هجرآتي سندرة أرم إسلامتي في أرم كفارا وجين حجي قلوترا بيهن دا كفار في إسلام نئفه وانك أبا ولي قرقرني ولي رابطني دوب ربين بي مكة تندران بي كافرة ترت ايغ امت كناتي امت سيليس آتي كافر رسين ارى او وي وان خفتم عيلة يو سببا ور كفر مكة را اتؤوت نجن اسان در فدا نر اتاتي هي يومنا كان صداتا تاتا من صداتنا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ربين كنا إفات يوفد إسن درومسا دوب ربين أكما جئت وان كفار الرابوجيانين إسان درومس إن الله عليم حكيم ربين كان وان اسني ملو بيخو كان حكمات ابو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله يا ور ربت امن ور ربتهن امنني لولا ولا باليوم الاخر اما اللي ور قيا بروتي قياك يا مأتهن امنني لولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله والروا الربي في رسول إساء حرام قد كان أكفر شؤو هن حرامي السنة ولا يدينون دين الحق ور دينا هكا هن أبن للا دينا هكا دينا إسلامتي من الذين أوتوا الكتاب ور دينا هكا هن أبن سن يهود آفي نصارى إسان للا حتى يعطوا الجزية عن يد هنگا هركرتي جبر اسني كننتي امتهند وان اسن اسان ايدني تويتنيف وهم صاغرون اساني هير اسلامتي قجئ وقالت اليهود عزير ابن الله يهودا

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ربين إباداها كقلته إسا إرقما إسا محمد نجيني إسا رتها جراتو أجل أو في دينها كآت إرقى ليظهره على الدين كله دينا براهن در حقان ملئسؤوف يوكا دينا هندا القلؤوف دينا قلقل رب التواك انديس كيس هنجر قلؤون دينا إسام الإسوهن أولو ولو كره المشركون أدو ور رب التواك انديس جبل إيه يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي توكيتشت أمنه إن كثيرا من الأحبار علماء يهود أرى نمنه الدون والرهبان أما اللي ست نسار أرى نمنه الدون لا يأكلون أموال الناس بالباطل هرين مات حتى أمل اتنياتا يوكا فرأة أكا قبو فرأتني فردي أوكا مرتي حق أنتين قد أوتي تكايو مرؤوتي ويصدون عن سبيل الله علماء يهود آتي فيك إي سن نصار آيوكا كريستانا دينا رب الراي نما أوان نما إسلام يؤدي مدرة آبتني إسلام يوكتا والذين يكنزون الذهب والفضة والرزق يا في ميت الكاية ولا ينفقونها في سبيل الله كان هريسا كرا ربيتي جئهم بافن كان زكاء الراهم باف كان كنني نمها جمون هنقرقار فبشرهم بعذاب أليم جرسا عذاب إسان قبون يوكا لا لسون إسان قمت شيسي بيسس يوم يحمى عليها في نار جهنم قيازك إيا في مينس إبد جهنم كيست ديم فمي فتقوى بها جباههم فوليوكا أدت إساني إسان قبت تكا إسان قبمت وجنوبهم وظهورهم أمس در إسانتين أما اللي ضد إسانتين قبن قافسا قغان يوكا تين إساني بل إفميتي هورين إسان حق أما اللي ألكاية هندي اتنك أمي واني إسان جأم هذا ما كنزتم لأنفسكم كن واللبو تيسنيف أُلْكَايَتَّنِي فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِطَاعَ وَانْ أُلْكَايَتَّنِي دَنْدَمَا إِسَانٍ جَأَمَ درسين إِبَّا فِي سَدَّي تَمِيشَنَ إِسَوْدَا هَنْغَنْ درسين إِبَّا فِي سَدَّي تَمِيجَهَ إِسَوْدَا إِسِين سُورَا تَوْبَادَ آيَةَ صَدُّمِي جَهَرَّا قَبْدَي هَنْغَ آيَةَ أَفُرْتَمَتْتِ دَيْمْتِ جوز خرنيسة إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما

باتي سفرتي هذا بروج أنيتي باتي محرم تربين إسي كيس لولود أوه لولاني بكباتي سني سفر لولارتا أن يوكا سفر كيس لولو حرام قد أنتك حراميسا يضل به الذين كفروا دلقاتنا ور ربتي كفره كرى رب الراجلة يحلونه عاما والربين حرام قئ كم باتي ربين حرام قئ را باتي برت دبر سن سن قاف أمت قري باتي اتدبر سن سن حلال قئنيت وان قوم سن دلقا ويحرمونه عاما أمو باتي غري حرام قدنيتي إرى ومني أكما فتن قدن معنان كنا وما ربين باتي يوكا باتوتا أفرنسا كيستي أوي باتي برتي أتش دبرسا كان باتي تنك أفت دبرسن هنجن كان غافن باتي تنكيس حرام قراني غافن باتي براكيس حرام قران ليواطئوا عدة ما حرم الله ونبك باتي حرام قرؤ ليسنسني باتي براكيس حرام قراني أكا باتو تأفر كالربين حرام قرر واهن إلأن إيفي أكل كويس إسئي قد أمؤوف ليواطئوا جتشون قد أمت جتشو فيحلوا ما حرم الله دوب أكنت والربين حرام قد حلال قد أني ربت كفرا زين لهم سوء أعمالهم أرم كفارا سن وان إسان دلقا قاري إسان اتفكاته غاري إسان اتفكاتتي ربت كفرني خراك أجيل لأرابيا والله لا يهدي القوم الكافرين ربين والرئيسات كفري كان كفري مرتأت خرا غاريهن أجيلت يا أيها الذين آمنوا يا ور ربت أمني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ما لوني هقا خرى ربيتي جاءتا دولا إسنين جاء دولا را تيسنيف ما لف دولا را هيلتني إفدوب هركفتا مالت إسنت أرقم تكا مال أرغتن أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة سي بك آخر آت الدنيا جالتني أنا ني إسئيتي جتش جهاد قرؤ إفتني فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أنا نين الدنيا آك أنا ني آخر آبرت واتقو وان هنجر مالف قنانين الدنيا وان دبراتي تن آخر وان زلالمي نما هفاتي مالف قناني الدنيا مرتأتا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يوجي هذا جتنين بمحمد وجبيوباتا يو إسا غرغارو باتن ربين عذاب إسلالسون إسنكت آتة عذاب إسلالسون إسنكت آتة ويستبدل قوما غيركم أمت براكا إسنهنتين كان جهاد قلو بكتيسا فدا ولا تضروه شيئا جهاد إيسؤون واتكا ربٍ قوتاً تكا رسول إسى محمد هميتاً ربٍ دينا إسى نمل إسى

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن انفروا خفافا وثقالا جهادا بيا ميل في يابئين سبلنا في ألفنان دردرا في دلتشان وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يا ور رب التأمني هريكي سنيفي لبوتي سنين جهاد قطع أبصوهك آتي جتش دعاتا هريكي سنيلي باسا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هريك سني في لبوت سنين جهاد قد أوتوا جهاد الراتاء الرئيس نيج آلة يوكن وان اسنيف تلو بيتا تاتا لو كان عرضا قريبا يا إرجماخي يا محمد أدو واني ati itti isaa yaamte addunyaa laaftu utti dhiyo otti argatan taate wasafaran qoosida ammas odoo bakkeen ati itti isaa yaamte safara yookaa imala gabaabaa laafaa ta'e lattaba'uuk silaa ormi munaafiqaa sun si wajjiin jihaadaf baya ولكن بعدت عليهم الشقة هاتيو بكين إسان اتديما اتديرنان اسنجلا هفا وسيحلفون بالله أرمي جهاد الرا أولس سيفخة أوجراتا وان إسان جئونا جراتا هقاء اتديبت لو استطعنا لخرجنا معكم أدوس لا دندين إثني وجين جهاد فبانا هاتيو ركولتو بي أرى نعوو جأنيتي ربين خختا يهلكون أنفسهم جرس خجبان خختؤون إفبل ليسا والله يعلم إنهم لكاذبون ربين أكا إسان كجبا نبيخا إسان كتاب عفى الله عنك لما أذنت لهم يا إرجماخي يا محمد ربين إيفمسي قد إيه مالف ورلولر أول أوجج ركؤوتن التجرى أكلوا لرى أولنوا إيهمسين جؤوف إيهمته حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين هنغ ورركو أقاك أبوفي ورخ جبان لرى أولؤوف ركوهمتو أدام برتوتي مالف لرى أولو إساني إيهمته

معنان آياتك نا أكن ومنهم من يلمزك في الصدقات أرم منافق الرا نما هقاعة صدقات أود الربان ستقوت جرا حقان هنقود جأني يلمزك جتشون سأربس جتشو تكا سهمة جتشو فإن أعطوا منها رضوا جر منافق آسن يو صدق أرى وإساني كنم جالتنيت قمدا وإن لم يعطوا منها أمو يو صدق أرى وإن إسان جالتا إسانيه كنم إذا هم يسخطون ست دلنا وإن أتكنتيف اتتقات أوجج قافن أككن منافقوت الرأرقمي قاف لولا حنينت ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أدو منافقون نسن وربي في رسول إساء إساني كن جالتني وان بوجي مرة وان أرقة فؤتني وقالوا حسبنا الله ربي نوف قيا سيؤتين الله من فضله ورسوله ربي في رسول إساء وان أرأف أن الرجال نوكن أوتاء وان بوجيا ميفي وان بوجيا موفي كان الر إنا إلى الله راغبون نتي رب مخين خجل إسما كان ندروم سؤوف أبدن ودو أكنا جئني سلا سنت إسانف الرجالة إنما الصدقات للفقراء صدقان زكاء قسيوكا جرس الديتف كنمت سنراتكو نما فقيرة يوكا هييس ديغا هييس فقيرة جأمو نما والأكتا وان اتهاج موتي قد أرقته نما والأكتا وان اتهاج موتي قد أرقته أكا قوي يأرى أرشي قرآن اتهاج مي أفر قف أرقته أوتي دلق آفي هري إسرى والمساكين أمس نما زكان كنمو في الراتكو هييسا مسكين جأمو إني نما وان اتهاج مقريم لي هندهن أرغن سن أكا قرآن اتهاج مي جهفا أرغت أوتي كان هندهن أرغن هرئي في دلقا إسرة والعاملين عليها أمس زكان ور زكا ولتك أبيك قودف كنما والمؤلفة قلوبهم أمس ور أما أمنيف زكان كنم أك إيمان إساني أكان جبات أوف تكا نمني برا إساني الرتلال لتي أك أمن أوف تكا أك إسلام الرا إلا تدي بسنيف إساني كنم وفي الرقاب أمس دبروتن قوفتا إسانتي هري كنني بلسوم أوديمف زكان كنما غرغار سفجج يو قوفتن إساني هري هنغننو كنا إسم بلسوم سناج أنين والغارمين أمس زكان نما ديني يوكا مغوتا حق أنفور وان قل شرابيف كنما تكا نما والتاسس اوجج ديني فوريف زكان كنما ودوهر الليك اباتي دلقا غاري الرتي نما مرقانس اوجج وفي سبيل الله امس زكان والركرا ربي تيجئك ابسويوكا جهاد قلوف كنما وابن السبيل

إِذِنْ جَالَتْ شِيْسُ أُرَّجْ آلَتَكَا يُحَقَ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ يُوْتُقَآنْ كَنْ أَمَنًا تَيَنْ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سِأُرْمِ مُنَافِقْ آسٌ هِمْ بَيْنِ قُبَهِنْ أَبَنِي نَمَ رَبِّي فِي رَسُولَ إِسَا مُكْرُوفِي نَمَ diddaa isaanii deemuuf fa'anna lahuu naaro jahannam jazaan isaa qixaanni isaa ibidda jahannamii hin beeyne khaalidan fiihaa kan zalaalamii ibidda san keessa jiraatu kan qaamni isaa belbelee hin dhumne kan inumaa haarayoom dhaalika alkhizyul adhiim sun إكين يقدى زلال مئيت يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم منافقون زمن نبي محمد سورا قرآنا إسان الرت بؤو صداتا تن كفري قلبي إساني كي سجرت إساني أديست هاتيو سورا بوتي أبلو منافق جتي إسان آنسو صدات أوجي أكتب أتي يوكا إشن أتي لالا قل استهزئوا تبت آجئين إن الله مخرج ما تحذرون ربين وان إسن ملأتو تكا درّ بيو صداتا درّ باس أوفتاء أبلو أفان الإسلام ملي قرآن كافر جئ نبي محمد بيتسه ولئن سألتهم يو أرم منافقات مالفنا في قرآن تبأتا جتّي قافتي إساني سوجين جرى لولا تبوك ياؤ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب خرآن قباب فتؤوف تبأتا سي في قرآن دبتا ديمن ملي قرآن في ستكيس أوفي متي نر اللال جأني إيفما إر بربادا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سي ربي في قرآن إسات في إرجما إسات كبأتنيت إيفما بربادني لا تعتذروا إيفما هم بربادنا جئين قد كفرتم بعد إيمانكم رجمان إيج أمنتني كفرتني رجمان إيجا إيمان ملئفتني كفري ملئفتني جئين إن عفو عن طائفة منكم أرم كفارة أكجدت يو غريك سنيف ليفمن قرأم يو كا قون سببا إسان جلنا الرادي بأنيف نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ور منافق أم أردت دد نكت آن جئين منافق أجتشون ور أفان إسلاما كان قرآن كافرات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أرمي منافقوتا ديرات الآن إساني أكتوك هال إساني دينا كيستي والفكات والجنا آبة والقرقارا يأمرون بالمنكر هند إساني وان همتو أكا كفرئي أكا شبؤو يوكادل إتي نما قرسا وللي قرسا وينهون عن المعروف وان جاري أكا إيمانا دبي ربي أجيء الرا والعوان نملي أوان ويقبضون أيديهم هرك إسانتس ربي جأني جهاد فهري إساني باس أرى يوكا كن أرى أبة يوكا ديفة نسوا الله أرمي منافق آس عبادا ربيت ديسا ربي أغيوددا فنسيهم دوب ربين جلنا كيست إسان إيسه إن المنافقين هم الفاسقون منافقون إسان مور خرار بر بي هونغي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ربين أرم منافقا كان أفان إسلاما كان قرآن كافرا ديرات ألا إساني أما اللي أرم كفارا كان أفان في قرال لئين ربت كفره إبد جهنم إسان سينس سؤوف بالما سينجرة تكائف أبيجر خالدين فيها كان زلالمي إبد جهنم سن كيسة تاعن هي حسبهم إبد سن وان إتآتف إساني قيو ولعنهم الله ربين إسان أباري رحمة إسرى إسان دربه ولهم عذاب مقيم عذاب زلالم إيت إسانف قبعي كالذين من قبلكم إسن أرم كفار منافقا حال كيسا أكهال أرم كفارا كان إسن درد بريتي كانوا أشد منكم قوة إسان جبين إسن الرقباتو ترا وأكثر أموالا وأولادا أما الله رئي في إلمان إسن الره الدماتو ترا فاستمتعوا بخلاقهم دوب جر كفاراس قود الدنيا كان إسانتين أنانئن خلاق جتشون قود جتشو فاستمتعتم بخلاقكم إسنس قود كيسنين أنانيتا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أكما أرم كفارا كان إسن دردبر قود إسانتين أنانئنته وخضتم كالذي خاضوا أكما أرم كفارا كان إسن دردبر وان بدئي وان دلئي كان أكا أنبيوت خجبسيس أت سينا إسنس نبي محمد خجبسيس أت كرا ربي دد أت سينتا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة جرى كفار منافق آسا دلقان الدنيا آخر أتدرى بده وأولئك هم الخاسرون إسان ور خسارم كان الدنيا آخر أت بده خطم جتشون سينتا جتشو ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم سي أدون ور إسان در دبري إسان هنجيني وان إسان التبؤي هنجيني قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم كان أكا أمتنا بنوح أمس كان أكا عاد أمتنا بهود كان أكا ثمود أمتنا بصالح كان أكا أمتنا بإبراهيم وأصحاب مدين كان أكا ور مدين أمتنا بشعيب والمؤتفكات أما اللي ور بيهال لإسئي جرجيرمي إسان أمتنا بلوطي كان دجين إسان انقرقلت أدون إساني إسان انقيني أتتهم رسلهم بالبينات جرد بنسان هند أنبيون إساني معجزاتا اتئفنيت خرى رب التياما أكمن بمحمد معجزاتا إثنت

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن والمؤمنون والمؤمنات dhiiraa dhalaan warra rabbitti amane ba'dhuhum awliyaa'u ba'd isaan aanaa waliiti gariin isaanii garii isaanitiif awliyaa waliyyi waan gaarii walii yaadan ya'muruuna bilma'ruuf ormi mu'mintootaa waan gaari itti nama gorsan wayanhawna anil munkar waan hamtu irraa nama dhoowwan akka orma munaafiqaatii miti ormi munaafiqaa waan hamtu itti nama gorsan waan gaari irraa nama dhoowwan wayuqiimuuna as-salaah ormi mu'mintootaa mu'mintoonni salaata shanan salaatan wayu'tuuna az-zakaa zakaa baafatan ويطيعون الله ورسوله ربي في رسول إساء نلق أمسا وان إني اتأججه وان اتأجج من ندلقا وان إرادوا ومن إراد ندعوا ومن أولئك سيرحمهم الله جرأك التأمني خرا إسلامك أبتيف ربين رحمة قدى إن الله عزيز ربين كان واتكلين بالما قوت أرى إسعوهن دندين كان واتك إسهن إنجفن حكيم ربين كان حكمات أبو كان وهيوبك إسئيم ملتماليهن كين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ربين مؤمنات في مؤمنتوت جنة سينسسؤوف بالما سينجرة تجري من تحتها الأنهار جنة يوكا مسنو منافي مكافي وان قلبين جالت هندك سجرت كان لقين هدون أليقد كيسيات خالدين فيها كان جنة سنكيس زلال ميتاء ومساكن طيبة في جنات عدن أكسما منوت ببريدا جنة كيسا سنكيس زلالمي جراتا ورضوان من الله أكبر ربين أرم مؤمن الرجالة أوت وامبراهن درج آلة مالف نمن جالل ربي أرقته هلان قارئي هلان قننئي هندي إساف بنمته ذلك هو الفوز العظيم جالل ربي أرقتون سن ملكي قدو ملكين سني أوليهن جر يا أيها النبي جاهد الكفار يا إرجماخي يا محمد كفار اللولي كرا ميا لولات هنغ إسلام ينتي تكا إسني ججعنتي إسني لولو إيسؤون إسني لولو إيساني هير إسلام جلت بلؤون والمنافقين منافقان اسلولي خرا أفانتين خرا إسان قرسؤوت رقاهك إسان قرسيفته واغلز عليهم جهادك إسانت جبيس أفان جبادا قرس ومأواهم جهنم من تكا بكين إسان آخر أتقبة إبد جهنم وبئس المصير يا همين يوان إسان اتدي بؤوتا جراتني سن إبد عذابتي أرم منافقا نبي محمد دوبا وان هم تولا إسا دبتني همتا وان إسان كفرسيس دبتا أموه قانا بمحمد بردفا إيقو مرقان اتباي نتي واتكهن جنة جأني ككتا دوب ربين آية بوثي أكجئ يحلفون بالله ما قالوا أرم منافقا كان إسن دوبت هم تؤون إسن دبت سن هقا فول كيسا درأفني مالف أكس جتا جأني قافة لكي نتي أكس هنجن جأنيتي ربين إسني ككتا ولقد قالوا كلمة الكفر هاتيو خجبان ككتا ملي أقمان جتش إسان كفرسيس جأن الربان نبي محمد تقني ديناتك إساني وكفروا بعد إسلامهم إيغا إسلام يعني كفرا أكنا جتشون إيغا إسلام ما ملئسني أما اللي كفري ملئسن جتشو وهموا بما لم ينالوا أرم منافق آسن وانهن أرغتنيف هوني تران وان إسان دلقوا مرة نبي محمد أجيسو وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أرم منافقا وانبرا نبي محمد الرا هنجبن يا ربي في رسول إسان دروم سوتا تملي مالف أرم منافقا كن أدو نبي محمد مدينة تهنجلن هيما آن تران أمو إيغا نبي محمد مدينة أتقالي إسلام نجباتي أرمي منافق آسن وان نبي محمد كفار الرابوجيون دروماني قوفا دوبا وان نبي محمد الرا إسانت أرقمي ربين سببا إسات إسان دروم سؤو أكمت كان جبني همتو نبي محمد اتيادا كن وانما أجائب يوكا دنكو فإن يتوبوا يكو خيرا لهم دوب أرم منافق آسن يوجلنا الرادي بأني نبي محمد في أرم إسلام اتهمتو يادو إيساني أمنا سنت إساني الرجالة وإن يتولوا

قبهن قبني تكا هم بيخني وأن الله علام الغيوب أكربين وأن من رافقوهن دبيخ كان واتك إسراهن رخني تاي هم بيخني الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين منافقون إسان أرم مؤمنا كان تلأولو آنس يوكا الربان تك في الصدقات وان إسان تلأولني صدقة كيستي إسان آنسا والذين لا يجدون إلا جهدهم منافقون نسن ور أرم مؤمنا كان هنگ دندون وصدقة الربان تك مالف نبي محمد نجيني سرت هاجراتو صدقت تاجئ صدقت نما يامنن أرم مؤمنا كان واق أبو هري قد فدي كواقق أبو هنقو مدن ديو فنان أرم منافقا أكجئ ور هري قد كنن هان أرغن إيف كنن كان واطق كنن ربين كنا إسرى دريس جأني أرم مؤمنا تقن فيسخرون منهم دوب أكنت دلقا مؤمنا تكيسني إشنا قدن أرم منافقا سخر الله منهم ربين إسان ها تكيسو تكايو ربين إسان تكيسيجرا ولهم عذاب أليم ور أكدت مؤمنتك إيسوف عذاب إسان لا لسوت جرا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يا إرجماخي يا محمد أرم منافق آثنيف أرارم رب الربربادو بربادو باتو لتشو القطة إن تستغفر لهم 70 مرة ودوهن قطرباتما أرارم إساني بربادل إيه فلن يغفر الله لهم ربين إساني فهن أرارم أكا نجتشون ودوهن قمو أكا إساني أرارم ربي خد التيفي أرارمهن أرقة جتشو ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وان إسان أرارم رب الراهن أرقنف سببا ربي في رسول مرمنيف تكايو اتكفرنيف والله لا يهدي القوم الفاسقين ربين ور خراء سرابي خراء أرارم إساهن أجلت فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ور لولتبوك الراهف ايق رسول ربي جلاهفني بيتها او اسانتين جمدا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله هرئي في لبو اسانتين جهاد ربي جاني قدو جبا وقالوا لا تنفروا في الحرب وان اسان جان ويتي او اكيس جهادا جتنيهم بينا جان قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وان اسان جت ابد جهنم كان سببال لراها فؤوت سينتنت او اكنر جبا جئين أدوبيتني فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أرمل لتبوك الرا هفؤون جمد سن واتق جمدني ها كفلني هنجا الدنيا تنرجرا أمو آخر أتي هدوها بويني آخر أتي هدوها بويني جزاء بما كانوا يكسبون سببا عذاب جبا مدتنيف وان دلقوا تران الرت فإن رجعك الله إلى طائفة منهم

والربادي آكر ركون جهاد الرائسان أوويت اتجرت نبي محمد التؤفنيت ركو إساني اتهمة أكا جهاد الرائول إساني إيهم دوبة ركو إساني أقران جهاد الرائسان ماري إسان سن ورّا أمنتي أقاء أمني وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أمو أرمي بادي آكن أقاءنهن أمنين كان أمن جأني ربي في رسولة خجبا نبي محمد التئفني ركوهمة أراتا أنيتي إذني ملي للرا أولا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم دوب والرئسان الرا كفرسا إتآن إسان لا لسو إسان تقؤوف جراتا ليس على الضعفاء ور لافا أكد اللوتا ولا على المرضى ور أكبستوتا أكبلاتا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والروان دولنهن أرغن جركن هندرت دلين هنجرت يودول الرأولا إذا نصحوا لله ورسوله يوورها فسن ربي في رسول إساتي وان قاري يادني وان تلتو دلقا سن أكا وان قلبي يوكا حملي ور إسلاماج أبسو بيكيس أوفو أبؤوتي أكا وربي في رسول لجؤو تقيؤوتي ما على المحسنين من سبيل ور أكا ستي حفيتو لي يكا يوكا بدين أبا خران إسان يكنين تكا شبا ينين هنجر والله غفور رحيم ربين كان إساني أرارمي إساني رحمة قلو ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه أمس دلين وروان أبني كان ندول تسجأني ست أفني لكيوانا إسنين دول تسو هن أرجو جتاني تولوا وأعينهم تفيض من الدمع دوب إفرا ديبئا إساني إج إساني إممان تنقلافت تكا تنقلافت حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وان دولنين أرقتوا أبؤجت جر أكناكن دليوكا بدينك أبو جركنا يكؤوف خران هنجر إنما السبيل خران يكما نمني اتبنم على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ور أدوهري دولنينك أبنو أك دول الرايوكا جهاد الرا أولا إذني إساني قلو يوكا هيما سر بربادا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جرس للرا أولني ور جهاد الرا أول إساني قيو كان أكا جول بيرا ور أكفستو وجي تاؤوا جالة وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون جرسا ربين قلبي إساني شفه وان إساني تلهم بيخا أكا جهان خيري الدنيا في آخر إساني كابو هم بيخا سلا أدو بيخني جهاد الراتكا للراهن أولني درسين الديسا قرآنا تنقبا في سقل تمي سوطا هنغن درسي تنان جوزن خرنفات آدم درسي الديسا قرآنا تنقبا في سقل تمي تقفا

والردر إسلام التسينف أما اللي والرئيسان بودت في خراغارئين إسان جلدامف جنة منك أنني مسنو بشان إسي جل قما قمنا ياؤو قب إيس خالدين فيها أبدا كان زلالمي جنة سنكيسة تاءن وان نفسين إساني فيتو نياتا أغاء أفتاء ذلك الفوز العظيم سن ملكي قدو نمو هووفي وممن حولكم من الأعراب بسنيا ور مدينة ور بادية كنا نوتيسا قبترا منافقون ور منافقات جرا ور أفان إسلامي قرآن كافرا كان أكتغوسا أسلمي في أشجعي في غفار ومن أهل المدينة أما اللي ور مدينة أرى ور منافقات جرا ور أفان إسلاما كان قرآن كافرا مرضوا على النفاق كان نفاق الرتي بدئ الرتي غوغوغاني إرادي بأوددا لا تعلمهم نحن نعلمهم أتي إسانهم بيت نوت إسان بيخ سنعذبهم مرتين أرم منافق آسا هقالما إسان كتات أوجران هقالما نراتك الدنيا الرتي أجيفمو تلميس أبري كيستي كتاتمو أبري خيستي إسان كتاتو ثم يردون إلى عذاب عظيم أمو قياك يا ماء قرك إتآت أجبآت ديفمن سن إبد جهنمي وآخرون أمس والربراتت كان والرمدين آجرة كان منافق أهنتين كان لولة بوكرة إسنجلا هفا اعترفوا بذنوبهم كان سببا إسنجلا هفؤوت دلايو إفت بيخا تكايو فؤة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا جرس دلقا قارئي في دلقا همتو ولتلاقا يوكا ولتمخا دلقا قار سندرة جهاد نبي محمد وجقلو تكا لولا تبوكر راهفؤون بل سني فراتو أمو واني همتون إسان وان قار اتمخا لولا تبوكر راهفو عسى الله أن يتوب عليهم أرمى لولا الراهف كان هفودا بل ليسا كيس بوني بيخي شيني قال ربي ديبئف ربي إني أرارم إن الله غفور رحيم ربي كنماف أرارم كالرحمة إساني قد دبينتن نمني ديمتف نمتك أبو لبانا جأمو في جرتك كان إسا وجي لولة بوك الراهف كان منافق أهنتين جركن بل ليسا إفت بيخنيت أتبا مسجدت إفهدان هدني يون بمحمد هداتنا نراهي خمالي أكنت هفنا جأني خختا دوب آيان ربين إسانف أرارم جتبونا نبي محمد إسان الراهيخ خذ من أموالهم صدقة هري إسان الرا صدقة فولي تطهرهم وتزكيهم بها كان صدقة ثنين دل إرا إسان قل قليست تزكيهم جتشون قل قليست جتشو دوب نبي محمد هري جرى دلائي دل إرّا دي بإرّا هركس دي سآفو إي صدقاتي وصل عليهم جرس نيف دعائي قد إن صلاتك سكن لهم دعاء أتي إساني قوت رحمة إساني أبدي أكربين بليسا إساني أرارم إسان بيسفتي قلبي إسان أبنيستي إسان ورّ لولة بوكرة هفؤون بليسا إفتي بيخني قرى ربي ديبئني أرار بربادا والله سميع عليم ربين كان وانج أمهند أغيو كان واند لغمهند بيخ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده سئسان أك ربين توبا قبروتا إسرى إسمتك إيبلو هم بيني ويأخذ الصدقات أك ربين ور صدقاء بافترى صدقاء إسانيك إيبلو هم بيني وأن الله هو التواب الرحيم أك ربين كان ور أرار بربادف أرارم كان رحمة إساني قلتي هم بيني وقل ور لولة بوك الراه فؤون دلائي إيغسي توبة سنين تكا نمهن دان أكجدت اعملوا فسيرى الله عملكم وان دليدا دلقا وان اسن دليدا ربين أرقؤوف جراتا ورسوله أما اللي رسول لإساء أرقؤوف جراتا والمؤمنون ور مؤمنا هندوان اسن دليدا أرقؤوف جراتني الدنيا تنردت وستردون إلى عالم الغيب أمو آخر أتي أبرئي كافمتنيت قرى ربي وان أرقم أوتاؤهن دبيخ والشهادة كان وان أرقم هن دبيخ ديفمتني فينبئكم بما كنتم تعملون دوب ربين وان إسن الدنيا الرتي دليدا هند تقعو قدو إسن التئوديستي نموفو أكملون جزا كفلة تكايوكن وآخرون مرجون لأمر الله ور لولة بوكرا أولرا ور براكا دبين إساني رب التئيفم تيتو جرا كان منافق أهنتين كان هفنوتف لولرا أولا تكايو هفن كان نبي التئفني أكجرا دبر سنتي بل سنجأني أرارما هم برباد كالربين كينيا أكفدها نقول أوجأني شال إسان أكسما أرمي إسلامتي هنغ قياشا تما إراج الإس كان إسان هندبفن جرس نمسدين إسني رفؤوتاء آية أفديم كيست إما يعذبهم جرسا دبين إساني هرك ربي تجرتي يوفئ ربين توبا ملئت إسان أجيستي إسان كتاب وإما يتوب عليهم تكا إسان توبا تشيستي إساني أرارم والله عليم حكيم ربين كان هالوان أومي بيخو كان وان إسان ملو دلب درسين إبا في سقلتمي لمي سوداء هنغن درسين إبا في سقلتمي سدي سوداء إسين سورة توباء آية إبا في تربراك أبدي هنغ آية إبا في خلطك التدام تجوز خلطك فاء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم معنان آيتوت كنا أكن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أرم منافق أرى ورى أتى أرم إسلامتي جئ أما اللي ميت آئسانتي جئ مسجد جار تجرى أدو إسان إسهن جار درى أرم إسلام مسجد مسجد قبا جأمو جارا كان هند إساني أتشت صلاة دوبا قطا إساني تيف أرمي منافقا مسجد برا جاري وكفرا كان أمال ربي تكفر أوف جارا مالف إسيشة كوتو كان يهودي جارا جئين أكه قاد أفه تكا نمن إسا برا أفه أتشي قبطوف نمتش سن أبي عامر الراهب جئما إني موتش روم تكا فرنجي برا أكأتي أشكرنا كني محمدين اللولا جئين دوبا أكه قاد أفه أتشي قبطوف مسجد جارسس وتفريقا بين المؤمنين أما اللي أرمى مؤمنا أدان باسؤوف جاره أكا أرمى إسلاما كان هندساني بكا تكت مسجد قبط وجي صلاة أدبيان إيف أكا قرين إساني مسجد إسانت صلاة أرمى كان أدبيان قد أوف جارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أما اللي نما أدو مسجد سنهنجار درة ربي في رسولا للي أجت إيق أوف جارا نمني إيقا سن أبي عامر يهودك كان سندرة نبي محمدين لولو جتشا موتي روم فرنج اتلك اشكر الربر بعده ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ارمي منافقا كم مسجد سنجاره مسجد سن جارؤون وان غاريان نملي وان همتوهيان نجأنيتي سيفخة أكي جأن وان جارف مؤمناف بك صلاة بل إسؤوف بك روبا أدو بك روبا في أدو اتئيسا إساني قلؤوف والله يشهد إنهم لكاذبون ربين أكا إسان خجبا رقابيا أرمي منافق آسم هقا مسجد جارني فتأن نبي محمد اتدك أنيتي مسجد جاري كوتا كيست نوسلاتي بني جأنين دوب ربين نبي محمد أكجئ لا تقم فيه أبدا مسجد إسان جارا سنتهن صلاة كيسن آبت دوب نبي محمد مسجد سنت أرم مؤمنا إرقيت جيسني قبني بك دخي اتهارا أكتيو أججبات لمسجد أسس على التقوى مسجد صدى رب التجار ميت من أول يوم قياد در مدينة قبت سن مسجد قبات أحق أن تقوم فيه اتصلاة سيف إرهك مسجد كفر إر التجار ميت فيه رجال يحبون أن يتطهروا مسجد در درسو مدينة التجارة مدينة التربي جئي جارة مثل كيسة سن مسجد قباتي ورت أهارا جالتو تجرى والله يحب المطهرين ربين ور أكان طهارة جالت قالت إساني هدمي سجدتو نبي محمد ما لطهارا إسن قوتا تربين إسئي جئي أكت إسن فارس جئي أرم مسجدك أباكي سجرو قافنان أكجأن وان برا وان بينو هاتيو ون نتي دلينو هقا وان رابيا ودان هين درا أقان إفرا هين إيتي إيغسي بشان إفرا إن أجأن جنان نبي محمد أكجئين ون ربين اسم فارسف تنا اتجابات جئين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير سي نمت آب وان جارو صدا ربيت في جال الإثاب رباد أوجتش جارت آلمو أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار نما آب تكا جارما إسا كتشي يوكا مقا كاركرا بول إبدا يوكا كاركرا هل يآكا جيقو كإر التجارة الرجال فانهار به في نار جهنم كان ون إن جارس إبدا أذابا كيست إسان جيد كان الرجال كانوما صدار بالرت جارم ور مسجد أبا جال لربي تيجئ جارت ور مسجد دررا جار الرجال الدنيا في آخر التس مالف ور صدار ربي تيجار بودن إساني جنة أمو ور خان بودن إساني عذاب شفا جتشون كتشيرا جروفين جتشون كاركارا هارين جتشون تنكفؤوا إياته جتشو والله لا يهدي القوم الظالمين ربين ورد لي دلقؤون إفميئ خراج النتاهن كجيلشو لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم مسجن أرم منافق آجارس شكي أكسما نفاق قلبي إساني كيس سجرو تايو قلبي إساني كيس سجرو تايو أرى هنديمو إلا أن تقطع قلوبهم يو قلبين إساني اتتملي دؤولا والله عليم حكيم ربين كان هالوان أومي بيخو كوان حكمات أبو دلب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ربي مؤمن توتر لبو إسانتي في هري إساني بتاجرة بأن لهم الجنة جنة إساني كن أردت أكا بك لبو إساني هري إساني تن جنة إساني كن يقاتلون في سبيل الله وَنِّ لُبُّوا إِسَانِ الرَّابِتَيْفِ أَكَّ خَرَى رَبِّي خَرَى هَكْآتِي جَأَنِي لُلَنِي فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ دُوبَ تَكَّى أَجَّيْسَنِي تَكَّى أَجَّيْفَمَنِي جَنَّةَ أَرْجَتَنِئِيفِ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّى رَبِّين نَمَ خَرَى إِسَاكَ سَتِّي أجيسي يوكا أجيفاميف جنة كنون وان حقان بالما سيني إفك أبسيسي نوهي ميجرو في التوراة والإنجيل والقرآن كتاب توراة كان نبي موسى أردت بوفاميفي إنجيل نبي إيس أردت بوفاميفي قرآن نبي محمد أردت بوسكيستي بالما سيني دوب ربين كان بالما سيني دي قومتي ومن أوفى بعهده من الله نمني بالما ربين سينسي سقوتي أبسو كراهك آكي ستقعودا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به قرقر ربي اتئف قرقر تنين قمدا غرغر ملكي كان ملكي يوكا ترفي ملي خسارا خيس هنجر تكا خسارا كم وذلك هو الفوز العظيم سن ملكي قدو تنمني أيليك أبو إسئيف هو درسين إبا في سقلتمي سديسو آهنغن درسي إبّا في سقلتمي أفريس أو إسين سورة توبة آية إبّا في خد لمرّاك أبديهنغ آية إبّا في خد تربت ديم تجوز خد تكفّا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم

ثم لا يتوبون كان ايغو مسن ارغني نفاق الراهن توبن تكاهن ديبن ولا هم يذكرون إسان وان اتأرغم سنين غرفمني هن أمنا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد فقا آيان منافق دبت بوتين بمحمد كرأي أرم منافق آس واللالنيت يوكاني باني يوكاني ياني نم تكلين نأرقى ولين جئن دوبا يو نمن أرقوباتي كأنيت بكا آيانس اتكار أمتو ياءن يوكان نتاءن ثم انصرفوا إيغتي كفري إسانتي وجي ديما يوكا غرقلا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ربين سببا إسان هك أبيخو ددنيف قلبي إسانيك أجل أراميس لقد جاءكم رسول من أنفسكم أقمان إرقما ربي كان إسن الراتي إسن التئف إننا بمحمد كانما ربين إلمان نمرا مرتئ إلمان نما هك أجل شؤوف إرقه عزيز عليه كان إثبت جبات ما عنتم وان إسن إبو هند إرقما وان إسن ميل هند إسن الرائق كان وان إسن التألفات إثبت سألفات حريص عليكم كان إسن إيق أوجج إسن كجيلش أوجج شراق يوكا هل كنيق يا ركت بالمؤمنين رؤوف كان مؤمناف أكان قلبي جيدو رحيم كان مؤمناف وان غاري هندياد تكا جالت اتأمنا وان غاري أرغتني فإن تولوا يا إرغماخي يا محمد ور اتسي إرغنسون يوس اتأمنوا باته فقل حسبي الله رب اتئركت إسان غرغار صفت جئ إساتو سيف غيا إساتو سيف درمتا لا إله إلا هو ربي قدام لي ربي براهن جر عليه توكلت إسم لي وان براهن أبدت إسات إركت وهو رب العرش العظيم ربين أن عباده إس أرشي أومي أرشين وربين أومي هندكيسا إسئيتو إرقدو درسين إبا في سقلتمي جهي سوداهن قن